جزاكم الله خير وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. حسن الله لك سان. يقول: رجل جعل قطعة أرض وقفا على مسجد مدفون فيه ولي من الأولياء، يقول: ما حكم هذا الوقف؟ الأرض وقفا على المسجد الذي فيه قبر، يعني في المسجد، نعم، إذا كان المسجد مبني على القبر فيجب هدم المسجد ونقله إلى مكان ثاني، وتكون الأرض على حالها وقف على هذا المسجد. أما ما دام باقي على هذا القبر يحرم الصلاة فيه، فإذا الوقف عليه حرام. وأما إذا كان الميت أدخل في المسجد وقبر فيه، يجب نبشه وإخراجه للمقبرة، ثم تبقى الأرض على وقفها، فلا يجوز الصلاة في مسجد فيه قبر. لكن مثل ما قلنا، إن كان القبر سابق يزال المسجد وينقل إلى مكان ثاني، وإن كان المسجد أول فالقبر ينبش ويدفن في المقابر. يقول السائل أن أخاه لديه أسرة وليس لديه عمل، هل يجوز أن نعطيه الزكاة؟ نعم، الأقربون حق بالمعروف، ما دام انك اخوك ما ترثه، ما دام عنده اسره، فما دام انه محتاج وانت لا ترثه لو مات فتعطيه الزكاه وهو اولى من غيره. الاقربون حق بالمعروف، فتكون اثنتان صدقه وصله رحم. يقول السائل: ما حكم العمل في مستشفى فيه اختلاط بين النساء والرجال، انه لا يوجد في بلادهم سوى هذه المستشفيات؟ اتقوا الله ما استطعتم. إن وجدت عمل غير هذا، مجال عمل غير هذا، فافعل وتجنبه، وإذا لم تجد وأنت مضطر فعليك أن تحمي نفسك وتعتصم بالله، تغض بصرك وتحفظ لسانك، ما تتكلم معها إلا بشيء الذي يوجبه عليك العمل، واحذر من الملامسة أو النظر. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم، هذا إذا كنت مضطر. وأما إذا وجدت مجالا غير هذا فافعل، فإن من ترك شيء لله، يعني من أجل الله، عوضه خيرا منه. اتقوا الله ما استطعت، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ويقول: ما حكم علاج الطبيب المسلم للمرأة المسلمة مع عدم وجود طبيبة في مكان العمل؟ خلاص، ما دام منه لا يوجد، إذا لم يوجد طبيب مختص لهذا المرض في هذه المرأة، سواء في هذا المستشفى أو غيره، المهم أنه ما وجد، ما يمكن أن المرأة تعالج هذه المرأة، ما وجد مختصة، فيكون وليها حاضر ويعالجها للضرورة، ولا يكشف لها إلا ما تدعو إليه الحاجة في حالة العلاج. وكذلك المرأة في علاجها للرجل، إذا لم يوجد رجل يقوم بهذا والرجل مضطر إلى العلاج والمرأة مختصة في هذا الشيء وليس هناك رجل، كذلك المهم الخلوة، ما ينبغي أن يكون خلوة، واتقوا الله ما استطعتم. يقول السائل أن ابنه في حاجة، هل إذا قام بتسديد أجار البيت الذي يسكن فيه يعتبر هذا من الزكاة؟ لا، ابنك عليك أن تساعده إذا كان عندك رأس مال وتستطيع أن تساعده بغير الزكاة، فإن الزكاة لا تصرف لا للأصول ولا للفروع. الأصول الآباء والأجداد والأمهات والجدات، والفروع الأولاد من الذكور والإناث وأولادهم، فهؤلاء ما تصرف الزكاة لهم. يقول السائل: هل يشرع رفع اليدين في كل تكبيرة من صلاة الجنازة؟ هذا الذي عندنا أنه يستحب أن ترفع يديك استحبابا، وإذا لم تفعل فلا حرج إن شاء الله. يقول: إذا دعا الإمام في صلاة التراويح هل يرفع اليدين هذا هو المشروع ما دام الإمام رافع يديه. إنما الذي لا ينبغي أن ترفع فيه اليدين مثل إذا صار يدعو في الجمعة في خطبة الجمعة أو أنت بنفسك تدعو بعد الفريضة، لأنه من أوقات الإجابة الدعاء بعد الفريضة قبل أن تقوم للنافلة، لكن ما ترفع يديك ولا يكون دعاء جماعيا. بينما إذا صليت نافلة وأحببت أن ترفع يديك لتدعو فلا بأس بذلك، بل هو من السنة. بعض الناس حين أن يسلم صلاة الفريضة يرفع يديه للدعاء. لا لا، هذا مخالف للسنة. الدعاء بعد الفريضة طيب ومن أوقات الإجابة إن شاء الله، لكن ما ترفع الأيدي ولا يكون دعاء جماعيا. يقول بعض الناس إذا دخل بيتا جديدا أولم لوليمة يسمونها النزالة، هل هذا الفعل صحيح؟ إنما الأعمال بالنيات، إذا كان قصده شكرا لله وتكريما لجيرانه حتى يعرفوه ويعرفهم فلا بأس بذلك، هذا تكريم شكرا لله وتكريم لجيرانه وتعرفا بهم حتى يعرفوا من هو جارهم. أما إذا كان له قصد ثاني مثل ما يقولون إذا ما فعلت يجونك الشياطين والجن وبعضهم يزيد على هذا يأخذ دمها ويضع على العتب، لا هذا يدخل في الشرك والعياذ بالله، ولا ينبغي مثل هذا ولا الاعتقاد. إذا أردت أن الله يحفظك فخذ بتعاليمه، تعاليم الإسلام وإرشاد محمد عليه الصلاة والسلام، من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك، سواء في طريقك وأنت مسافر أو في بيت سكنته. علم أولادك من حين ما تسكنون البيت، سواء سكن يعني مؤبدة أنكم مستوطنين أو فندق أو على الطريق مثلا، تعودوا فعل السنة وتطبيقها. فكانوا في الجاهلية إذا نزلوا منزلا استعاذوا بكبار الجن من صغارهم، فتسلط الجن عليه أكثر، زاده ذلك طغيان، قالوا ما دام يخافوا منا نحن نزيد عليهم. وذلك في قوله تعالى وأنه كان رجال من إنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، زادوا الجن زادوا الإنس خوفا ورعبا، والإنس بتعوذهم زادوا الجن طغيانا وتكبرا، فأبدلنا الله بدلا من ذلك. قال عليه الصلاة والسلام من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك، ولم يحدد عليه الصلاة والسلام منه منزل بيت ولا أي منزل. يقول السؤال إذا ركب الطائرة قبل المغرب ولم تحط الطائرة إلا على الساعة الثانية بعد منتصف الليل ولم يكن مكانا للصلاة في متن الطائرة لصغرها أو لصغر المكان، هل يجوز أن يصلي جالسا؟ إذا خفت من خروج الوقت وليس في الطائرة مكان معدل الصلاة يمكن فيها الركوع والسجود والقيام والقعود، فقم واقرأ واركع ثم اجلس على الكرسي وأكمل حالة السجود والجلوس، تنخفض بقدر الإمكان، ما تجعل الصلاة كلها وأنت جالس، لا قم واقرأ واركع وارفع ثم اجلس وهكذا، هذا إذا خفت من خروج الوقت. أما إذا كان أنه يطمئن قلبك بأنك ستصل قبل خروج الوقت فتؤخر الصلاة وتصليها في الأرض على الطريقة المشروعة. يقول أنه يركب الطائرة قبل المغرب وينزل عند الساعة الثانية بعد منتصف الليل، هو قصده يجمع المغرب والعشاء، العشاء الوقت الاضطراري ما ينتهي إلا بطلوع الفجر، إذا كان أنه يريد أن يؤخر العشاء إلى ذلك الوقت والمغرب الذي يجمع معه من أجل أنه يطمئن يتوضأ ويصلي في الأرض، فما زال الوقت الاضطراري معه. أما الاختياري معروف أنه نصف الليل، نصف الليل على حسب عاد الزمن، الشتاء نصف الليل من المغرب إلى نصف الليل 6 ساعات، الصيف قد يكون 4 ساعات ونص، يعني يختلف. فالمهم يعرف ما دام يعني إلى الساعة الثانية فوقت العشاء الاضطرار باقي. يقول السؤال: أنا يملك سيارات نقل الركاب، هل الزكاة على قيمة السيارات أم على إيرادها؟ هذا لعلي ذكرته، أنا قلت إذا الإنسان عنده عمارة، عنده سيارة، عنده أي شيء أجره، هذا الشيء ما عليه زكاة. أنت تستثمر هذا الشيء وقد عينت شهرا في السنة، إذا جاء هذا الشهر تحصي ما عندك بغض النظر عن المصادر، هذا إيجار، هذا راتب، هذا مثلا أشياء وردت لك هدايا أو إرث أو غير ذلك، هذا كله تجمعه وتزكيه سواء إذا تم الحول الذي أنت عينته لنفسك في رمضان، في شوال، في محرم، أي شهر عينته حددته أنت، ولهذا شهر، هذا شهر زكاة مالي، خلاص إذا جاء شهر ذي الحجة أنا إن شاء الله أخذ زكاة مالي من أجل أنال فضل 10 ذي الحجة، فإن الأعمال فيها من أفضل الأعمال، أو تقول في رمضان، أو تقول في هذا الشهر الذي يشتد فيه البرد فإذا أعطيت الفقراء ينتفعون أكثر، وهكذا على حسب ما تضع بغض النظر عن المصادر، سيارات، بيوت، أراضي، آلات، حرفة تشتغل فيها أنت، عندك مكاين، خياطة، غيره، هذه ما عليها زكاة، زكاة عرضها للبيع تجارة. أما ما يحصل عنها تأكل، تصرف، تعطي، تصدق، إذا جاء هذا الشهر شوف ما عندك زكي. يقول السائل: هل يجوز حلق الشارب بالكلية؟ الشارب؟ نعم. على كل حال يرى بعض العلماء أن إهانة الشارب حلقه، ويرى بعضها أنه إحفاؤه بالقص. نعم. يقول السائل: هل يجوز تقصير دون الحلق في العمرة؟ يجوز، لكن ليس الأفضل. الرسول عليه الصلاة والسلام دعا للمحلقين 3 ودعا للمقصرين 1، والتقصير يكون من عموم الرأس، ما تأخذ شعرات من أي جهة وخلاص قصرت، لا بد أن تعمم رأسك بالتقصير، والحلق أفضل، سنته عليه الصلاة والسلام، ما ذكر أنه قصر، اعتمر مرارا وحج 1، وما ذكر أنه قصر عليه الصلاة والسلام. يقول السائل: هل المضاعفة في حرمين تشمل الفريضة ويشمل النافلة أيضا؟ نقول إن شاء الله، ما دام الحديث عام، ما دام الحديث عام نقول إن شاء الله، نعم إن شاء الله. يقول أنه نذر بشيء ولم يوفي به، هل هو واجب عليه إلى الآن؟ إذا تحقق هذا الشيء الذي نذرته فعليك أن توفي بنذرك. نذرت قلت مثلا: إن رزق لله ابنا لأذبحن شاة وأتصدق بها على الفقراء والمساكين، أو لأتصدقن بكذا من المال، أو لأحجن، أو لأعتمرن، أو لأتلون القرآن مرارا في الشهر، وهكذا أي شيء ما دام له نذر طاعة ليس فيه معصية فيجب الوفاء إذا تحقق. لكن نصيحتي ألا تنذروا أبدا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن النذر، وقال إن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. إيش معنى لا يأتي بخير؟ يعني ليس النذر هو الذي سيحقق لك مطلبك، بل ربما قد يكون فيه نوع من الإساءة، إساءة الظن بالله، إنك تقول ما يحصل لهذا إلا إذا نذرت، إن شفى الله مريضي، لو رزقت ولدا، لأن رزقت زوجة، لأن حصل لي وظيفة، إلى آخره. لا، ابذل الأسباب للحصول هذا الشيء، وادع الله، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز ولا تنذر. وإذا أردت أنك تشكر الله على ما حصل لك من نعمة بدون نذر حتى تكون في حل، تفعل الشيء طيبة بنفسك تريد به وجه الله بدون نذر، ولو عجزت أو بخلت أو تصير خارج من الإثم والمسؤولية. أما إذا ألزمت نفسك يجب، من نذر أن يطيع الله فليطيع، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. أحسن الله عليك. سائل يقول: هل العمرة طواف وداع؟ إن طفت فهو خير لك وأفضل وأكمل وخروج من الخلاف. يعني هناك من يقول لا وهناك من يقول نعم، فلو طفت للوداع يكون أفضل حتى تسلم من الشك والخلاف. لكن لو جئت وقلت أني عملت عمرة ولا ما طف للوداع ما نقول عليك شيء إن شاء الله. نعم. يقول الآخر: هل يجوز استعمال الحزام للإحرام؟ إذا كان إنسان يريد أن يربط إزاره بكمر أو بأي شيء من أجل يشد إزاره عن السقوط ويحفظ نفقته أو ما معه من أوراق ونحو ذلك فهذا لا يضر، ولو كان فيه مخيط. الحزام نفسه الكمر مخيط لكن هذا ما يضر، المهم أن الإزار لا يكون مخيط على صفة مثلا سروال أو على صفة فنيلة ونحو ذلك. يقول السائل: هل حلق الرأس بالمكينة على أقل رقم يعتبر حلقا؟ أي نعم إن شاء الله يعتبر، ما دام أقل شيء فهو حلق. يقول: هل يجوز استعمال الصابون ذو الرائحة عند حلق الشعر؟ الأفضل أنك ما تفعل ذلك، ولعل من هو خير منا ولسنا مثله أبدا يقول لا بأس بذلك، ولكن يقول التورع أحسن، وهو شيخنا ابن باز رحمه الله يقول لو حصل فلا بأس لكن التورع أحسن، يعني تركه. يقول السائل: إذا قيمة الصلاة أثناء الطواف فكيف يفعل؟ نعم، هذه مسألة يجب أن أبينتها لكني مع العجلة نسيتها. إذا أقيمت الصلاة ليس الأذان، الأذان تستمر حتى تقام الصلاة من أجل يكون الطواف متتابع. فإذا أقيمت الصلاة وباقي عليك شيء ادخل في الصف وصلي مع الناس ثم انظر كم بقي عليك بعد الصلاة مباشرة، ما تقوم للسنة صلي نافلة وبعدين تقول أكمل، لا، من حين ما تسلم تكمل ما بقي، لكن الشوط الذي تقطعه تبدأه من جديد. فمثلا لو طفت أربعة وشرعت بالخامس ثم أقيمت ولم تستطع إكماله تقف وتصلي ثم تبدأ من جديد من الحجر ابتداء من الخامس، الشوط الذي تقطعه تبدأه من جديد. ولكن لا تفصل الطواف بغير الفريضة التي اضطررت إذا قطع الطواف من أجلها. يقول السائل: ما معنى تضلع بماء زمزم؟ نعم، تضلع هذا سنة، وفي الحديث ماء زمزم لما شرب له، يعني إذا نويته من نية خالصة وليس من باب التجربة تقول بجرب أشوفه صحيح ولا لا، هذا إذا كان باب التجربة فقد لا ينفعك بشيء إذا كنت صادق، فبإذن الله ينفعك لما شرب له سواء مرض أو غيره. وكذلك الحديث الثاني: ماء زمزم طعام طعم وشفاء سقم. وكذلك لو صببت على ثيابك أو على بدنك أو توضأت به أو اغتسلت منه فلا حرج. طيب. يقول: ما المقصود بالتضلع؟ يعني الاكثار من الشرب، تشرب حتى تملأ أضلاعك من الشرب، يعني تشرب كثير ليس فقط لدفع الظمأ. يقول السائل: ما الفرق بين طواف القدوم وطواف العمرة؟ هو طواف القدوم هو طواف العمرة، وطواف القدوم وإذا كنت حاج كذلك، إذا كنت متمتع فطواف القدوم هو طواف العمرة، وإذا كنت قارن فطواف القدوم هو طواف العمرة، وإذا كنت مفرد فهو سنة في حقك إذا كنت مفردا في الحج. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.